إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. وهذا الكتاب هو بعنوان شامل في القفقاس وفي روسيا سيرة حياة. ومؤلفة هذا الكتاب المؤلفة اسمها تشيتشا غوفا. هذا الكتاب يتكلم عن علم من أعلام أمتنا الكبار الذين تركوا الآثار والبصمات العظيمة في بلادهم، وكانت محاولته يعني مصادة للتاريخ ومصادة كذلك للجغرافيا ومصادة لموازين القوى، وبالتالي انتهت إلى نتيجة يعني سننية مقدرة لا يستطيع المرء أن يقاومها، هي أقوى منه، كالمرض الذي يغلب الجسم فلا يستطيع أن يقاومه، فهو أمر قدري يعني غالب على الإنسان يتعامل معه بعد الانتهاء منه بالتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. شامل الداغستاني مشهور اليوم من خلال من حمل اسمه هو شامل الشيشاني، ولكن شامل الأول الشيخ شامل أو علي، اسمه الأصلي هو علي، ولكن الشيشانيين عندهم اعتقاد إذا ولد المرء مريضا اتهموا أنه أصيب بالحسد أو العين أو الجن، فبالتالي يحاولون تغيير اسمه ليتغير قدره. وهو كان يسمى بعلي وولد ضعيفا فغيروا اسمه إلى شامل، سمي شامل. وهذه شخصية تاريخية عظيمة ما زال الناس يتغنون بها، وهو يمثل جانبا من جوانب القدر في تلك البلاد التي تحمل سمة الرباط مع الأعداء. هناك قضية يجب أن نفهمها، أن البلاد التي صارت داخل الخارطة الإسلامية صار هناك ثمة أمان عليها من قضية الصراعات المتواصلة بينها وبين خصوم الإسلام، لكن هناك بلاد قدر لها أن تكون هي نهاية المد الإسلامي في حقبه الأولى والعظيمة. فصار شأن هذه البلاد أنها متاخمة لحدود البلاد الأخرى غير الإسلامية، وبالتالي تمثل حالة الرباط لصد العدوان من قبل هذه الدول الكبرى الكفرية لحماية أهل الإسلام. نحن رأينا أن الشام مثلا لوقت طويل كانت تمثل أرض الرباط بالنسبة لهذا المعنى، حتى يعني تقدم الإسلام وفي آسيا، ثم حتى وصل العثمانيون وأدخل الإسلام إلى أوروبا لما تجاوز البسفور. فالجمهورية التي تسمى اليوم بالجمهوريات الإسلامية وهي بلاد القوقاز أو القفقاس، هذه بلاد انتهى الإسلام فيها في وقت مبكر. في بعض الدول شمال القفقاس دخلت بعض الدول، بعض المناطق أو القبائل أو الجبال دخلت في الإسلام في وقت مبكر، وأول دولة دخلها الإسلام أو منطقة دخل الإسلام هي داغستان. وأما البلاد وكثير من البلاد التي نسمع عنها الآن، الكثير منها دخل زمن الدولة العثمانية زي الشيشان مثلا، الشركس، هؤلاء دخلوا في زمن الدولة العثمانية، العثمانيين هم الذين أدخلوا الإسلام لتلك المناطق. لكن داغستان، ومعنى داغستان يعني استان هي في اللغة الفارسية الأرض، والداغ بما باللغة التركية الجبل، فهي أرض الجبل لأنها بلاد جبلية مع وجود بعض السهول فيها. فكان قدر هذه البلاد أنها بسبب الدخول المبكر للإسلام فيها عانت الكثير من قبل أعدائها، وإذا قويت الدولة الإسلامية المركزية قوهم، وإذا ضعفت الدولة الإسلامية مركزيا في مركزيتها ضعفهم. الشامل صار أيقونة بالنسبة كما يقولون في لغة اليوم، صار نموذجا ورمزا للجهاد ورمزا للصراع الحاد بين أهل الإسلام في تلك المناطق وبين الروس. وكان في ذلك الوقت الروس كانوا نصارى كما عادوا الآن نصارى أرثوذكس تبع للكنيسة الشرقية. الشامل هذا داغستاني كما قلنا، وهو شخصية عجيبة جدا فيها ميزة. هذا الكتاب يحمل لنا هذه الميزة في بعض جوانبها. يمكن لماذا اختار، أنا لم أختر هذا الكتاب للحديث عن شامل باعتباره شخصية يجب على الأمة أن تعرفها وأن تعرف رموزها وأن تعرف رجالها. هذا من الواجب، من الواجب على الأمة أن تقرأ سيرة علمائها كما تقرأ سيرة أبطالها. وشامل شخصية عظيمة جدا، مجاهدة، ونحن في الأسبوع الفائت تحدثنا عن أمير حرب العصابات، مثله لا يقارن، يعني لا يقارن هذا أمير حرب العصابات كاسترو، لا يقارن بأظفر مثل من مثل شامل الداغستاني، هذا الإمام العظيم المجاهد، لا في مقدار حروبه وذكائه واستغلاله للظروف المحيطة به، ولا بمقدار النتائج التي وصل إليها الغريبة جدا التي هي أقوى. وكاسترو قاتل رئيسا محليا، كاسترو قاتل رئيسا محليا لدولته كوبا، لم يقاتل دولة عظمى. شامل قاتل امبراطورية كبيرة، امبراطورية شاسعة، هم روس، وأطماع الروس في هذه المناطق قديم، ومنذ القرن الرابع الهجري الميلادي منذ القرن الرابع الميلادي، لأن الإسلام دخلها في زمن الخطاب هاي داغستان 22 للهجرة دخلها، لكن من القرن الرابع الهجري وهذه البلاد تشن عليها حروب شرسة من قبل الروس. فقاتل هذه الشخصية العظيمة الكبيرة، قاتلت دولة عظمى، ولذلك كانت النتيجة مأساوية بالنسبة لما يعدونه دنيويا بحسابات النصر والهزيمة. لماذا هذا الكتاب؟ لم أختر هذا الكتاب لهذا المعنى، بمعنى أنني أريد أن أقدم شخصية عظيمة أو كتابا يمثل شخصية عظيمة على الأمة أن تقرأها. اليوم قراءة التاريخ سهل جدا، هناك كتب كثيرة تبحث في الشخصيات، وهناك حتى أن شامل عليه رحمة الله قد مثل بصور، يعني بأفلام كرتونية تقدم للأطفال وتقدم غذاء جيدا مباركا بالنسبة لكشف هذه الشخصيات الكبيرة. لكن لماذا اخترت هذا الكتاب؟ المعروف طبعا ولد سنة 1696 96 للميلاد، وتوفي سنة 1771 1796 وتوفي سنة 1871، عاش 75 سنة تقريبا. لماذا اختار هذا الكتاب؟ أولا لنعرف من هي الكاتبة. الكاتبة تشيشاغوفا، المعروف قبل أن نتكلم عنها، المعروف أن شامل هذا الداغستاني عليه رحمة الله، هذا الإمام قاتل الروس كم سنة؟ 25 سنة قاتلهم، 25 سنة. ومن سنة لما استلم الإمارة، الآن سنتحدث قليلا عن تاريخ وصول الإمارة إليه، استلم الإمارة سنة 1800 تقريبا و35 استلمها، وإن آخر حرب خاضها سنة 1800 و 1836 واستلم الإمارة وقبض عليه أسيرا سنة 1859 واستلم الإمارة سنة 1854 1834 استلم الإمارة وقضي واستسلم أسيرا 1859. فخمسة وعشرين سنة كان أمير حرب لتلك المنطقة الملتهبة الغريبة جدا. وامتدت ساحة حربه وقتاله وجهاده ليس فقط في داغستان، ولكن كذلك تبناه الشيشان. كثير من حروبه كانت على أرض الشيشان، كما أن العكس قد حصل مع شامل الشيشاني. بدأت حربه في الشيشان وانتقلت إلى داغستان، والبقية لم يشاركوا، يعني الشركس لم يشاركوا والانغوش لم يشاركوا، يعني كانوا على حالة الحياد وعدم الدخول. لا نريد أن نخوض في هذا الباب، لكن يكفي أن نمدح من يستحق المدح. نعرف أن شامل هو خريج مدرسة صوفية النقشبندية، وشيخه وأستاذه الذي علمه هذا وهو غازي محمد هو الذي رباه، وهو الذي أنشأ فرعا من النقشبندية اسمها المريدية، طريقة المريدية، لكنها طريقة على غرار الكتاتيب التي كان يعيشها عمر المختار. يعني هو يقارب كثيرا هذه الشخصية مع الفوارق المحترمة والمهمة بينهما، لكن المقاربة بين عمر المختار وشامل قريبة جدا. يعني عمر المختار كان على الطريقة السنوسية وطريقة صوفية، ولكن كتاتيب كانت فعالة وعاملة. وهكذا أنشأ شيخ شامل أنشأ هذه الطريقة من النقشبندية اسمها المريدية، وبدأ الجهاد. هذا شيخه هو الذي نشر نفس الجهاد في عصره ضد الروس، وانتهى به إلى الشهادة، اسمه غازي محمد. وبعد مقتل غازي محمد استلم حمزة بيك وهو تلميذ، وبعض هذه الكاتبة تقول هناك ظروف لعدم استلام شامل. وبعد مقتل حمزة وهو وارث غازي محمد أجبر شامل على استلام الإمارة، أجبر لأنه هي تقول بأنه حول معه وحاول الناس معه مرتين ليستلم الإمارة وكان يرفض، ثم أجبروا على حملها وقبل أن يكون هو الأمير لبلده والأمير للجهاد ضد الروس. ما يهمنا أنه خاض حروبا كثيرة. تصور أن إحدى المعارك التي خاضها كان عدد قتل الروس في ذلك الوقت 10,000 قتيل، 10,000 في ذلك الزمن بالأدوات يعني الحربية العسكرية التي لا تعادل اليوم في فعاليتها، لا تعادل أسلحة اليوم في فعاليتها. حتى إن أحد قواد الروس قال إن هؤلاء الموتى القتلى كان يمكن أن نفتح بهم البلاد من اليابان حتى ألبانيا، الذين قتلوا على يد هذا في معركة واحدة. هنا نأتي إلى القصة الحقيقية للكتاب والأهمية الكبرى للكتاب، وهي أن شامل وقع في الأسر. فبدأت قصة جديدة لها دلالاتها ولها ما يمكن أن نتحدث عنه. يعني يمكن أن نقرأ شامل البطل، شامل المجاهد، شامل قائد الحرب، شامل الذي كان يهتم بالبناء الأمة كما يهتم بقضية الجهاد، شامل الذي كان يهتم ببناء الإنسان كما كان يهتم بالجهاد. كل هذه عوامل موجودة في هذه الشخصية ولها آثارها، ويمكن أن تقرأ باتجاهات كثيرة جدا، لكن لذكر هذا هو انتهى به أسيرا وعمره 65 سنة، يعني مش أسير، هو صغير، انتهى به الأسر 65 سنة. لأن البعض يشير بأن من أسباب الهزيمة هو أنه شيخ طاعن صار يعني ليس بفعاليته شابا، هذا طبعا غير صحيح، هذه قراءة مبتسرة في تعليق أسباب الهزيمة على شخصه وليس على الظرف الذي كان فيه. الآن نحن أمام هذه الحالة الجديدة، أخذ أسيرا، حنقل من الشيشان، كان في الشيشان، أخذ أسيرا وقابل القيصر، كانت في ذلك القيصرية قبل قيام الثورة البلشفية سنة 1916، فقابل القيصر والقيصر تعامل معه تعاملا عجيبا بخلاف تعامل الإيطاليين مع عمر المختار. كيف تعامل الإيطاليون مع عمر المختار؟ قتلوه، شنقوه، اعتبروا أنه مجرم وليس أسير حرب. وهذا الخصومة اللي دار حولها الحديث، يعني كما هو مشهور في الفيلم، فيلم عمر المختار، وهي حقيقة توثيق صحيح، هذه المحكمة توثيق صحيح، ليست من خيالات المؤلف التي جرت لعمر المختار، بل الحوار الذي جرى بين عمر المختار والقائد الإيطالي، هذا حوار حقيقي بلفظه، كتبه هو أي الإيطالي في مذكراته، حتى تلك الكلمة التي قالها عمر المختار لهذا القائد الإيطالي، قال له: إياك أن تكتب كاذبا عني بأني وقفت أمامك أستميحك العذر وأطلب منك العفو، إياك أن لا تكذب علي، أنا ما طلبت منك العفو، يعني أنا خرجت إلى قدري وأنا أعلم ما هو هذا الموقف الذي أنا أقف أمامك، هذا أنا تمثلته قديما في حياتي وعشته، فليس غريبا علي لأطلب منك العفو. الغريب شامل الداغستاني لم يحدث معه هذا، الذي حدث أن شامل استسلم، حمل في رحلة طويلة من الشيشان إلى موسكو وقابل القيصر، والقيصر عانقه وأهداه وقال: لن تجد منا إلا كل الطيبات، ولن نسيء إليك قط، وأنت أسير حرب محترم، أطلب منا ما تريد. حمل شامل ووضع في منطقة بقي فيها تقريبا 9 سنوات، منطقة باردة جدا، فبعد 9 سنوات طلب بعد أن مات ابنه بسبب المرض البرد الشديد، فنقل إلى كييف، وهناك بقي سنتين لسنة 1870 قبل موته بعام، وطلب وكان قد طلب سابقا أن يعتمر، قال له القيصر: لا بأس، سيجاب طلبك، لكن دعه للزمن. منذ أول لحظة أسر بها، وبالفعل نفذ وعده القيصر، سنة 1870 سمح له بالذهاب هو وعائلته إلى مكة للحج. وفي ذلك في تلك الرحلة مر شامل على الأستانة وقابله السلطان عبد العزيز العثماني وطلب منه أن يعيش عنده معزل مكرما، قال له لا، فأرسله وطلب منه، كان هناك مشكلة بين الدولة العثمانية وبين المصريين، كان هناك مشكلة، فقال: أرسلني لأحل المشكلة، لأنه بينه وبين محمد علي باشا قديما بينه صلات، ومرة أعلن محمد علي باشا أن أرض داغستان هي تابعة لمملكته وسلطانه، وأن جيشا من مصر سيذهب ليقاتل مع شامل. طبعا كل هذا فقط سياسة، يعني معروف محمد علي وأكاذيبه، فذهب وأصلح بينهم، لم يكن في مصر كثيرا، ثم ذهب وعاش في الحجاز سنة واحدة عند اعتمر، حضر أهله وعاش سنة، وعاش عند شيخ شافعي هناك من الشافعية اسمه أحمد الرفاعي، وبعد سنة مات من دخوله مكة. هذا الظرف الذي عاشه في النهاية خلال مدة 5 سنوات في بقائه في الإقامة الإجبارية، يعني إقامة إجبارية تحت إكرام القيصر وحكم القيصر وتقييد القيصر، هذه المؤلفة كانت زوجة الموكل بحراسته والعناية به لمدة 5 سنوات. زوجها مات بالتفؤيد بسبب المرض، ضربه قبل أن ينتقل بسنتين شامل، قبل أن ينتقل سنتين من هي اسمها كوبغا، المنطقة التي أسر فيها اسمها كوبغا. فقبل سنتين من ارتحاله إلى مكة مات زوجها، وهي تركت الأمر وكتبت ذكرياتها مع شامل، ذكريات زوجها وذكرياتها هي مع شامل. من هنا أنك تكتسب هذه اللمحة. ممكن يكتب في الجهاد يكتب الكثير، والحروب التي خاضها شامل يكتب فيها الكثير، ولن تكون إلا كمثيلاتها من بطولات العظماء في أمتنا. يعني ستدخل في بطولات خالد بن الوليد في الجهاد، ستدخل في بطولات عبد الكريم الخطابي في الجهاد، تدخل في حرب العصابات يكتب عنها، وهذا له أهله ورجاله. لكن هذا الكتاب في هذه النقطة التي أنا أهتم بها، ما هو حال البطل حين يؤسر فتنتهي قدراته في أن ينازع في قضايا تتعلق بشعبه إلى قضايا تتعلق بنفسه. عندما يصبح الأسير بهذه الحالة، طبعا هو لنفتح الباب قليلا أو القوس قليلا، فنقول بأن شامل خذل من قبل شعبه لما أسر. يعني الناس ملوا الحرب، زهقوا، وبالتالي توقف المدد الكبير. فهو أدرك أن الشعب الذي قاتل من أجله، هذا ليس من قبيل سب الشعب، ولكن يدرك أنه وهذا الشعب وصل إلى حالة الانسداد، انسداد الأمل، وبالتالي الحرب التي يريدها لابد أن تعود إلى ظروف أخرى. كيف يقع هذا في نفس المقاتل والقائد والثائر؟ هذه نقطة نتركها له. لكن واضح من أن شامل كان يرى بأن الشعب في هذه اللحظات يحتاج إلى شيء آخر غير أن يدعى إلى حمل السلاح، لأن حمل السلاح أرهقه، وصل لهذه النقطة. هذا نستطيع أن نقرأه، لا يوجد عبارات واضحة في هذا، لكن نستطيع أن نقرأ هذا المعنى في نفسه. الآن صار شامل ذلك الرجل العظيم الذي يقود الجيوش ويهزم الجنرالات الكبار ويتحرك في أرضه ويمارس الفنون القتالية في أرقى معانيها، يصبح أسير. والأسر حينئذ يصبح مرهقا، إذ تتحول تلك المطالب العظيمة المتعلقة بأمة كبيرة، تصبح مطالبه هي مطالب شخص مع عائلته. ماذا أريد أنا؟ ماذا أحتاج؟ هذه نقطة أرجو أن تفهم جيدا. حين يتحول الإنسان من الأفق الكوني، من الأفق الأسطوري، الأفق المتمثل في أنه نموذج للآخرين، إلى أن بسبب الظرف ولم ينتهي، يعني إلى هذه اللحظة تمثال له، لأنه تعرفهم العلمانية دخلت فيهم، إلى الآن تمثال شامل منصوب في داغستان، يعني ما زال الداغستانيون يتغنون به والشيشانيون يتغنون أنهم نصروا، فهو بقي بطلا أسطوريا. هناك بعض اللمحات يقولها البعض بأن هناك انتقادات كثيرة عليه، هذه الانتقادات بعد الأسر. من ذلك أنه يعني يرى في وقت من الأوقات يعني رضي أن يقف ويبايع القيصر، يبايعه. فمطالبه تحولت من مطالب أمة كبيرة إلى مطالب شخص بسبب ظرفه. هذه النقطة التي تحتاج دائما إلى رعاية وعناية من الذي يتكلم عنها، لئلا تسقط النماذج، لأنه هذا هو الإنسان، لأن هذا هو الإنسان، هذه ليست خيانة. حين يأتي البعض فيقرأ هذه الحالة من الإخفاق الذي يجبره عليه الظرف السنن القاهر، فيبدأ القدح والتشنيع على هذه الشخصية. من هنا أنتم تجدون الآن حج نموذج لما هو عليه، ومن الحج أمين حسيني. الحاج أمين الحسيني لم يألو جهدا في نصرة القضية ضد اليهود، الظرف أكبر منه، مسكين ذهب حتى وصل العراق ظنا أنه يمكن بثورة رشيد علي الكيلاني أن يكون هناك الفتح لتحرير فلسطين، يعطوه سلاح، لأنه تعرف ثورة رشيد علي الكيلاني، رشيد علي الكيلاني وزير كبير كان في الحكومة العراقية التابعة للإنجليز، فبعدين ثار على الإنجليز وقام بثورة أخفقت، راحت عليه الإنجليز ضربوه بالطائرات قضوا على هذا، فكان ممن ذهب إلى الثورة لينصرها ويطلب نصرها مين؟ من فلسطين، راح الحاج أمين الحسيني، فشلت الثورة، راح مسكين راكبا إلى الإستانة لما وجدش أي حاجة، ركب لعند هتلر، راح لهتلر ظن أنه يمكن يعطيه سلاح، يمكن يعطيه، هم الجماعة هم خذلوهم، العرب خذلوهم، باعوهم. وقال بعض الرؤساء له، قالوا لا أريد منك جيشا لتحارب في فلسطين، كما قال عبد القادر ابن أخوه أو واحد من أقربائي، وعبد القادر قريب له حسيني وحاج أمين الحسيني، قال له أنا فقط أعطوني سلاح. فقال له أحد الرؤساء القادة، قال له ولا فشكة يعني ولا رصاصة، خيانة بكل معنى الكلمة. فمسكين راح على هتلر يدور، انتهت القصة. فبعد ذلك بدأ الجلد له، انتهى يعني لم يبق منه شيء. يمكن واحد يأتي ينتقد عبد الكريم الخطابي نفس الإشي، لما وهذا استخدموا الروس، استخدموا نفس الآلية التي استخدمها البرتغال والإسبانيون في المغرب، وهو القضاء على المجاهد من خلال القضاء على المدنيين، وهي استخدمها الإيطاليون في الحصار الذي ضربوه على الناس ماتوا من الجوع. الطائرات الإسبانية والبرتغالية جعلت تقصف الريف، تقصف القرى، تدمرها، فذهب استسلم، قالوا وقفوا لا نقاتل من أجلهم لا من أجل تدميرهم. هذا بالنسبة للغرب لا يهم كثيرا على فكرة، في الحروب الغربيون لا يهتمون بقضية عدد صرع المدنيين، هذه يعرفون أن نفوسنا تتأثر بهذا الباب. يعني أنا دائما كنت أفكر لماذا هذا الإيذاء بالاغتصاب في البوسنة؟ تعرفون أن أشد ما واجهوا بعد القتل هو الاغتصاب، فلماذا؟ لأن هؤلاء الصرب عاشوا بين المسلمين ويعرفون قيمة العرض، يعني هو يريد أن يؤذيه في أشد ما يؤذيه. في أي يؤذيه؟ يعني قتل بقول لك موت شهيد خلاص، الحمد لله الله يرحمه وصبرنا. لكن في قضية الاغتصاب وأن تحمل منه والولد ماذا يصنعون به وإلى آخره، هذه يعرفونها، وهم يعرفون تلك العاطفة الإسلامية نحو المدني، هم ما بيشوا بهم، ما يهتمون بها. هتلر كان يتصف لندن لما مل، لما طائراته تعبت ما استسلموش، يقتل كما تريد، لن استسلم. لو قائد مسلم ممكن يفكر بالاستسلام حفاظا على المدنيين، هذا استسلام استخدمها القادة الروس في إبادة وحرق لقرى كاملة، هذه إحدى الصور الضغط التي تمارس. المهم ما يهمنا في هذا بأن هذه الحالة التي يمكن أن نقرأها من خلال هذه القصة، قصة هذه المرأة وكيف عاشت مع هذه الشخصية الأسطورية، هو شخصية أسطورية من كل جانب، شيء شامل، يعني رجل، وأنتم تعرفون قادة الجهاد في تلك المرحلة هم كلهم أهل المشايخ، سواء من عمر المختار، سواء الخطابي، سواء كان شامل، هم الذين يقودون الجهاد، هم علماء الذين يفتون للناس، وهم الذين يقودونهم في المعارك. وهؤلاء المشايخ أثبتوا عبقرية عجيبة جدا، ليس كما يتهم المشايخ في كل عصر. فالرجل أسيرا تحت هذا الظرف، وأنا أجزم بأن القيصر كان ذكيا ولم يكن دمويا كبعض، يعني أنتم تعرفون لما استسلم نابليون بعد معركة واترلو ماذا صنع به الإنجليز؟ أخذوا وضعوا في جزيرة وأقاموا عليه يعني كل ما يحتاجه، حتى مظاهر الإمبراطورية أبوها، ألبسة الإمبراطور والتعامل معه عندما يخرج الصباح في السلام الملكي وكذا، أبقوا له هذا كله. وهناك تحقيق، يعني أقرب تحقيق، من الذي قتل نابليون؟ الذي قتله خصومه الفرنسيون وليس الإنجليز. الإنجليز تعبوا وزعلوا لما مات، ومات مسموما هو بالزرنيخ. للذكر بس هنا للذكرى، أنا عارف هذه الكلمة ستثير الغضب لأن الناس عندهم صورة أخرى. نابليون في آخر عمره، ليس في مصر، في آخر عمره أسلم. يعني أنا عارف كلمة هاي تثير لأنه هو أسلم في مصر إسلاما كاذبا، ولبس للعمامة وصار مع المشايخ من أجل أن يسحب المتدينين ويعطي الشرعية لنفسه كخليفة للمسلمين. هذا صحيح، هذا نشأ وهو لم يكن مسلما، كان كاذبا منافقا، لكن هو في الجزيرة في آخر عمره أسلم وطلب أن يصلى عليه وكذا، وكتب هذا في مذكراته، مذكرات الموجودة مكتوب هذا، وبعض من رافقه قال كان يصلي في آخر عمره. أنا عارف هذه الكلمة لا يحبها الناس لأنها فورا تفتح ملف خيانته في مصر، لكن الحقيقة هذه نقطة يعني نذكرها، وليس خلاص في النهاية لا تقدم ولا تؤخر، ولكنها يعني خبر يستفاد منه أو يعرف فقط. فما سجلته هذه المرأة في مذكراتها كيفية هذه الشخصية الأسطورية، أو هو عملاق شامل، عملاق مترين وشوي طوله، شوف الطول الكبير، ويلبس عمامة كبيرة جدا على تعرف اللباس المأخوذ من جلد الخروف الصغير، طربوش كبير عليه إشارة بيضاء. فهو شخصية إذا نظرت إليه هذه المرأة من أول مرأة أعجبت فيه، حتى عباراتنا أتأمل عباراتها وهي تقول كأنها وقعت في حب هذا الشخص العجوز، هو كبير في السن، ومع تنظر إلى ابنه الذي بجانبه 20 سنة، وتنظر لهذا العجوز اللي تقريبا 65 سنة عمره أو 70 سنة، لأنه هي آخر 5 سنوات، ف70 سنة، فتتأملها متعجبة من هذه الشخصية، متعجبة. المهم في هذا النقطة، هذه فائدة مهمة جدا، وهي أن المرء حين يكون في هذا الموقف كيف تتحول مطالبه وكيف تتحول نظرته للأمور من خلال التعامل الشخصي. فذلك وقفت هذه المرأة أمام قضايا عديدة جدا أنها تريد أن تثبت، وأنا لا أكذبها في هذا، ممكن بعض العبارات يعني نقلت إليها أو حملتها على طريقة ما، يمكن أنه قال كلمات، لأن هذا المرء يقوله مرات مستهزئا، يقوله على طريقة ما فيحمل على أنه منهج له، وهذه طريقة موجودة المرء يدركها في نفسه ويدركها في كلام الآخرين. إنما هي تحاول جاهدة في هذا الكتاب أن تثبت بأن شامل كأنه ندم على الجهاد، ندم على جهاده، وهذا طبعا غير صحيح، لا يمكن أن تتصور. لماذا أقول هذا؟ نعم صار له ولدان ذهب في ذلك الوقت وهو في تحت في الأسر، صار في الجندية الروسية، لكنه لما قامت الحرب بين روسيا وبين تركيا هرب أحد أبنائه من الشيشان وهو قد بايع مع أبيه، انتبه، بايع مع أبيه القيصر وهو في الأسر، فهرب من الشيشان والتحق بالقوات التركية التي تقارب الروسي، ما يدل على أن هذا الجماعة يعني مربيين على صفة ما وعلى جهة ما. فهذه اللحظة التي اهتم بها إنسانيا في مثل هؤلاء القادة، حين تغيب مرات عن أذهاننا صورة الإنسان أمام الصورة الأسطورية التي يصنعها الذهن، يصنعها العقل أكثر مما يصنعها الواقع. في النهاية هذا إنسان إذا وقع في الأسر، إذا أصابه بلاء ما، يعني تتحول حالة إلى قراءة إنسانية. يعني شامل يقول عن إحدى المعارك التي هزم فيها، يقول لهذه المرأة في إحدى الحوارات معها، يقول بأن السبب الهزيمة أنا. قالت له كيف؟ قال سمعت أن أحد أبنائي مرض فتركت المعركة وأعطيتها لأحد القادة وذهبت أطمئن على ابني. في النهاية يتعامل إنسانيا، أنت بتحاكمه، ماذا تقول؟ وهذا بطل عظيم. دائما الغائب يفتخر أكثر من الحاضر، تعرفون قصة التابع مع حذيفة رضي الله عنه، قال له يعني أتركتم رسول الله وهربتم؟ هذا التابع يفكر حاله يعني بطل مقابل الصحابة، قال يعني كيف تركت النبي صلى الله عليه وسلم وهربت كيف يعني؟ فجعل يشرح له حذيفة الأحوال التي عاشها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والتي تلجيهم إلى كونهم بشر وهم أعظم الناس، وهم أعظم الناس. يعني القارئ يجب عليه أن لا يزاود على الحاضر، لا يزاود، لا ليس هذا معنى أن تصوب كل ما يقوم به، ليس معنى هذا. لكن رجل مثلا هو هذا شامل كان يتصور، والحقيقة القياصرة هذا هو دعبهم، لكن ربما هذا القيصر كان فيه نزعة إنسانية ويحترم، تعرفون أن البعض يحترم عدوه، موجودة هذه يعني، يعني يحترم حتى وهو يعادي يقاتل، لكن يحترم قيمه ويحترم أنه رجل، يحترم أنه عسكري، يحترم أنه جنرال، يحترمه. فلما وقع في الأسر احترمه رجل في السير، رجل يعني لما أسر كان تقريبا عمره 65 سنة، 65 سنة بالتمام، فاحترم هذا الشيب الكبير كيف كان يعيش في الجبال، احترمه وقال له لن تجد مني إلا كل خير، اطلب ما تريد. هذه صفة جعلت شامل يعني، هذه نظرة، مش معنى ذلك أنه تحول الولاء له ضد شعبه وضد دينه، والدليل أنه أنها تصف هذه المرأة تصف التزام شامل بالدين في أدق الأمور. أنا أتمنى أن يقرأ هذا الكتاب، وللأسف للأسف هذا الكتاب غير موجود على النت، بحثت عنه لم أجده على النت، على أساس يعني أرغب الناس بقراءته، و والكثير ولم أرى في الحقيقة حتى الذين كتبوا عن الشامل وكذا لم يعرجوا عليه، لأن ذكريات شامل الذي كتبها خصومه. يعني مثلا هي تقول بأن زوجها جاء بدل قائد آخر كان مرافق له وكان سيئا، وكتب تاريخ شامل بقدارة وذكر أنه كان بخيلا، كان محبا للدنيا، كان كذا، وهي بيقول كذاب هذا الرجل، وإحنا عملنا الجهود وشامل عمل الجهود ليطرده مرافقا له ولكنه حاقد، وكان يقول بأن عليكم أن تراقبوا لأنه يمثل عداء دائم، لكنهم اقتنعوا بعمره الطويل رجل، يعني لما صار 65 سنة بعد 10 سنوات من السجن صار 65 سنة، ماذا يطلب منه؟ ماذا سيكون؟ فاطمأنوا أنه لن يصنع شيئا كبيرا، بالتالي سمحوا له بالذهاب لمكة، وإلا كان يعيش ظروف قاسية جدا حتى وهو في تحت الإقامة الإجبارية، هي ترفض أن تقول هذه الكلمة يعني، ولكن في الحقيقة لما تصف البيت الذي يعيش فيه والسور الكبير الذي يحيط فيه ومن يزور وكيف يراقب، إقامة إجبارية، ما زال يعني هو العدو بالنسبة لهم، لكن هي تصف تدينه، تقول يعني أول ما وقفت أمامه مددت يدي لأسلم، قال أنا أعرف المسلمين لا يسلمون يعني دينه يمنعهم، فقال هو وضع يده على صدره. يعني إذا هذه الدرجة من الالتزام، رجل يلتزم دينيا بهذه المرتبة وهو رجل عجوز، لا يتنازل عن دينه الذي يؤمن بأنه أساس القضية العدل للكافرين. كذلك هي تتحدث عن زوجاته وتتحدث عن حوارات ما زلنا نعيش فيها إلى اليوم. هنا مثلا من إحدى، هو تزوج 8 نساء، وفي انسيكلوبيديا بيقول تزوج 5 نساء، غير صحيح، هو تزوج 8، لأنه في نساء المجرى الأولى قعدت معه 3 شهور، الأخيرة ما قعدت معه 3 ساعات، يعني بعض النساء ما طول بسرعة بسبب أسباب معينة تغيرت، ولكن تزوج 8 نساء، عقد على 8. فأول حوار، هذا حوار النساء، صور امرأة لما تعين زوجها مراقبا فذهبت، فإحدى زوجاته أرمنية أسرت في المعركة، عمرها 17 سنة، أسرت، طبعا أسرت، أسر أميرتين روسيتين هو، وأبدلهما بإحدى أولاده، ولد 3 سنوات أخذه صغير وعاش هناك كبير حتى صار جنديا، فأصر أن يأتي، فبعد ما رجع فقط ب6 شهور مات لأنه أعطوهم إياه مريض. لكن هذه البنت 17 سنة أسلمت، وأخوها دفع ما يقارب اليوم 500,000 دولار من أجل أن يستنقذها، فقال لو دفعت الملايين يعني لا أعطيك إياها، فأسلمت وبقيت مسلمة وتزوجها، حتى إنها قالت يعني هل الآن تحبين أن ترجع؟ يعني قال لا، أنا هذا زوجي وأنا أؤمن بالإسلام. فأول حوار لهذه المرأة مع نساء مأسورات إنه كيف تقبل أن تزوج الرجل يعني يعدد عليك. فأنا أريد أن أقرأ النص لجماله ولأمور سأتكلم عنها في الكتاب. هذا النص لأنه يفتح قضية الكلام عن هذا الكتاب. إذا قدر لك أن تقرأ هذا الكتاب فانتبه لهذه النقطة. بتقول صفحة 141، هذه أول جلسة بينها وبينهن. طبعا الكتاب صغير، كتاب كما ترون ليس من كتب الضخمة، لكنها تأتي بخلاصة تاريخه كله حتى في الحروب والقتال. تقول اسمها شاون، هنا يضعون العين، أنا وجدت خلاف كيف تقرأ اسمها، يعني هذه البنت اللي الأرمنية التي أسلمت. لا ننسى حديثي مع شعوند موضوع دينها، وعرفت منها أنها أصبحت مسلمة وعميقة الإيمان بالله، وأخبرتني بأنها تعتبر الإسلام أقرب إليها المسيحية لأن الدين، شوف يعني أقرب إليها، شوف العبارات الذي لا يكتبها مسلم، شو أقرب ما أقرب، هي مسلمة وكافرة بالمسيحية، لأن الدين الإسلامي أشد انضباطا وصرامة، وبأن الصوم والصلاة والعبادة مفروضة على الجميع دون استثناء. طبعا هذه كلها رؤى شخصية، ليس هذا الحديث قطعا، لكن من جرب الحديث مع الغربيين يعرف كيف تنكسر كلماتك عند أفكارهم. يعني بدون أخذ، أنا عاشرت الغربيين كثيرا، خاصة الصحفيين والمحققين، الكلمات التي يقولها تنكسر في عقلي، مستحيل يقدر يعيد الكلام الذي قلته له لو جملة واحدة، مستحيل. يعني لو تقول الإسلام والحق والنصرية الباطل، أقول هو يقول، لو سئل ماذا قال فلان، يقول هو يقول أن الإسلام يعني الإسلام أجود من غيره. يعني تنكسر تماما، لأنه يعبر عما تقوله من خلال إيمانه وأفكاره، مش من خلال ما قلت أنت. هذه من لم يعرف الغاية، الغرب وخاصة غير العرب من الكفار يرى هذا تماما. قال لأن الدين الإسلامي أشد انضباطا وصرامة، وبأن الصوم والصلاة والعبادة مفروضة على الجميع دون استثناء. فأجبتها بأن الحال عندنا كما هو عندهم، يعني ربما هو كلمة دون استثناء فورا تدخل في قضية عيسى، إنه يعني عيسى هو يعبد الله كذلك. لكن هي كيف أحضرت هذه الكلمة؟ فأجبتها بأن الحالة، هذه الكاتبة تقول، فأجبتها بأن الحالة عندنا كما هو عندهم، فبعض الناس يلتزمون بالفروض والعبادات، وأن هناك دائما آخرين يتجاهلون الصلوات في الكنائس. لكن هذا لا يمنع المسيحي من أن يحب الله ويؤمن به إيمانا عميقا. وقلت لشعوند أيضا بأنني لا أفهم القانون الذي يسمح بتعدد الزوجات، وأننا نعتقد أن حب عدة نساء في آن واحد أمر غير ممكن. قال آخ، هي قالت، أجابتني بحرارة، كنت أنا نفسي مسيحية وأعلم أن لأزواجكن عدة نساء غير شرعيات، وهم يتعاملون مع هذا النوع من الزوجات بطريقة خفية، أما نحن فالزواج المكرر معلن وليس سرا، أليس الأفضل والحال كذلك أن يطبق قانونا مدام هو سري، ليش ما؟ فضحكت وعلقت على حديث شعون قائلة لو أن العلاقات داخل عائلتنا هو كما تظنين لكنا تائسات جميعا ولن يكون بالإمكان عثور على زواج سعيد. وأضفت بأن الأزواج الذين يخونون زوجاتهم هم استثناء. لحد حوار جيد. مين اللي بكتب؟ هل تكتبه مسلم أم تكتبه الكاتبة؟ فانظر ماذا قال الكاتبة. هذه علمنا إياها مين؟ علمنا إياها الجرجاني. لما واحد بتكلم أنت معاه وهو يصدقك، ليش تحلف له؟ وليش تجيب المؤكدات؟ فالجرجاني بقول لو أنك تتكلم مع رجل يصدقك ما في خصومة تقول جاء فلان، لكن لو بتعرف أنه بشق قليل تقول لقد جاء فلان. لكن لو تعرف أنه هو نافي لكلامك كله وتريد أن تثبت له وتقول والله لقد جاء فلان، فكلما زاد الشك زاد الدق. انظر إليها من اللي شك. قال فقط وأضفت بأن الأزواج الذين يخونون زوجاتهم استثناء، ولا أدري إن صدقت شعون كلامي أم لا. مين كذبك أنت؟ صدقينك. قال ما هي بتقول ما أدري هم. على كل حال هذه لماذا قلتها؟ لأنها تنبهنا إلى أن كثيرا مما قالته هذه يجب الحذر منه. يعني أنا أتكلم الآن عن الكتاب فيه الكثير من المغالطات، لأنه فيه كثير من الإسقاطات النفسية. يعني تتحدث عن مثلا أسر البنتين الأميرتين من الروسيتين، قال هذول المسكينات عاشن في الألم والتعب والإرهاق وكذا، وبالنهاية لما سلموهن كان في أحسن حال. ولكن هكذا هم يتكلمون عن مصابهم بهذه الطريقة، ولا يتكلمون عن الألم الذي يعيشه المسلمون في أحوالهم. يعني هي كيف كانت تعيش، كيف كنا عشنا الأسيرات، لكن لا كيف يعيش هذا، ماتوا من البرد. هذا أولئك لما وضعهم في كابوغا هاي ماتوا من البرد، من شدة البرد كان يرجوهم أن ينقلوا من الأماكن، لكن هاي طريقة الغرب، يقدم صورته ولا يقدم الصورة الأخرى. طيب أنا فقط وصلت إلى النقطة التي أريد، بأنه يجب أن يتعامل مع القادة حين يكونون بشرا من خلال بشريتهم، فلا ينبغي أن يحاسبوا. هم قاتلوا، قدموا كل ما يستطيعوا، إذا بتتكلموا روح اشتغل شغلهم، إذا أنت قدم اشتغل شغلهم، لكن اشتغل نص شغلهم، اشتغل نص شغلهم. هم بشر ويعانون، وكانوا على هذه الدرجة من المستوى والدرجة العالية من التحمل المسؤولية، وأين أنت من ذلك؟ لكن هذا النقد الذي به يغلب القدر الإنسان. عشان هيك طبعا غازي محمد مات شهيد، ما حدش بيفتح ملفه، في النهاية شهيد، الشهادة بتمسح كل شيء. حمزة بيك مات شهيدا، فالشهداء لا يحاسبون، خلص مات شهيد اغلق ملفه الحمد لله. لكن المصيبة في من يبقى حي ويتجرع على من هزيمة ويضطر للتعامل ضمن ظروف قاسية جدا، ماذا ينبغي أن تفعل؟ تتعامل معه بسنية الواقع. أرجو أن تفهم هذه لأنها مهمة جدا. الكتاب فيه فوائد عظيمة، من ذلك أنه يبين مقدار الإجرام الذي مارسه الروس ضد تلك البلاد المسلمة العظيمة التي قدمت عظماء. من أغرب ما وجد هنا أن الشامل كان يعطي النساء والأولاد السكاكين بحيث إذا غلبوا يقتلوا أنفسهم، وذلك إحدى زوجاته لئلا تؤسر رمت نفسها في البحر. إحدى الزوجات رمت للشامل رمت نفسها في البحر لئلا تؤسر بشدة. واضح هذه ماذا تلقي، ماذا تعني، تعني ماذا كان يفعلون؟ يعني لماذا يفعلوا ذلك؟ لو كان الأسر كله على هذا المعنى الذي وقع على الشامل من الاحترام والتقدير، فواضح أنه كان هناك إجرام، يخافون العرض فيقتلون أنفسهم. هذه موجودة عدة مرات في الكتاب. يتكلم، أحب لكم أن تقرأوا مشهد اللقاء بين القيصر والشامل، لقاء كبير. كذبت في اللقاء أن شامل قال كلاما ما، ذكرنا لكم ما جرى حول التعدد. هذا الذي عندي في هذا الكتاب، ويكفي إن شاء الله لا أطيل عليكم، لكن الكتاب مهم جدا. أهميته أنها شهادة امرأة عاشت مع هذا الرجل العظيم، عاشت التزامه، عاشت عبقريته، حكمته، ذكاءه، صبره، فرادته، كذلك كانت مع المحترزات في كونها لا تفهم الإسلام فهما صحيحا، متواطئة مع القيصر تواطؤا كبيرا، لا تنظر إلى مأساة شعب يحق له أن يعيش دينه ويعيش ما يحب والحالة التي يريد. هذا يعني ما أقدمه في هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يكون نافعا، وأن ينتفع به الناس، وأن ينتفع بهذه الموعظة من هم من أصحاب الشأن في هذا الباب. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. في حدا عنده شيء؟ أخي يقول الشيخ بارك الله فيكم، يريد منكم تتكلموا على الشهيد الجيلاني الزرهوني الملقب بوح حمار الذي حارب الاستعمار. نعم، فرنسي هذا في الجزائر. طيب إن شاء الله. يعني هو يذكرني الأخ بأن كثيرا من قادة الجهاد الأوائل في البلاد الإسلامية غيبوا بفعل استلام الدولة القومية. حاولت الدولة القومية المعاصرة طمس المجاهدين السابقين، ألغتهم. واضح؟ يعني مثلا في تونس هناك عظماء من المجاهدين قارعوا المحتل، لما جاء بورقيبة مسحهم كلهم، ممنوع يتكلموا عنهم. الشعوب تعيش غفلة وجهل بمثل هؤلاء الأبطال. الثورة الجزائرية عاشها أبطال، مشايخ، علماء، ومع ذلك هؤلاء غيبوا من خلال هؤلاء الذين استلموا، ومن ظروف استلموا ضمن ظروف غريبة جدا ومليئة بالشكوك. كذلك في المغرب، يعني هناك عظماء قاتلوا، لما جاء العلويون مسحوا كل التاريخ. يعني إلى الآن ربما لا تجد المغربي يعرف عن خطابي معرفة كافية إلا إذا تعقب ودرس وبحث بنفسه، لكن لا يعرفون. وهكذا فالدولة المعاصرة أماتت كثير من رموز الجهاد الذين جاهلوا. يعني حتى فلسطينيين، مع أنه الآن القوميون والكفرة والزنادقة والمرتدون لم يستلموا، لكن الكثير من الشخصيات الفلسطينية المجاهدة غير معروفة لدى الناس. فدور طلبة العلم في هذا الباب أن يقدموا هذه النماذج، ويقدموها بطريقة سننية وليس بطريقة أسطورية، حتى تكون يعني الفائدة في ذلك حقيقية وليس فقط مجرد المثال والحماس، لكن مثال كذلك العلم والصبر والحكمة والإدارة والتعامل السنني مع الأمور. وهكذا يعني عرفنا، يعني مثلا لما عمر المختار لما استلم القذافي قلع تراثه، قبره، قام قبره ولغى وغير العلم الذي كان يقاتل تحته، ويريدون إلغاء التاريخ لأنهم يريدون التاريخ أن يكتبه هم، أنهم الأبطال، هم الذين صنعوا كل شيء، وبدأت البلاد بهم، وحيث ذهبوا ذهبت البلاد. وهذا طبعا من إجرامهم. نعم. كما تعلمنا منكم شيخنا في الصوفية مذهب إرجاء جدل، هذا انعكس على طريقة تعاطيهم مع المحتلين. يعني الكافر الأصلي ما في خلاف حوله، لا جبري ولا جهمي ولا غيره. الكافر الأصلي من المحتل تجمع الأمة على قتاله. يعني الآن أنت لو تتحدث عن قتال المسلمين لليهود، ما الذي ينازع؟ لما دخل الأمريكان العراق الكل مجمع على قتالهم، طبعا إلا بعض الشواذ والذين يزعمون الفقه الجديد. أما إذا وجد الكفر الأصلي حينئذ يصبح تثوير الأمة وفتح الصراعات يكون مفتاح سهل جدا. لكن عندما تختلط الأمور ويتحول المسلم إلى مرتد، أو يصبح المسلم تحت جيش الكافر، حينئذ تأتي هذه المذاهب البدعية بصورة مفسدة للجهاد. لكن مثلا حتى الصوفية في وقت من الأوقات غلبت على أمة الإسلام، ومع ذلك لما صار الجهاد وجدوا مجاهدين لم يتخلفوا. ولماذا؟ لأننا أمام كافر مجمع على كفره. من هنا يكون المشقة كبيرة عندما يصبح الكافر، هنا يكون النفاق، أو يصبح الكافر مشكوك في كفره بسبب المذاهب البدعية. وذلك من رحمة الله في زماننا هذا، بعد أن كان القتال هؤلاء المرتدين الحاكمين كان صعبا بسبب غلبة مذهب الإرجاء، إلا أن اليوم بسبب كفرهم الظاهر ومصادمتهم الشريعة من كل وجه وإفسادهم أحوال الناس الدينية والدنيوية، يعني صار الإعذار ضعيف جدا. نعم. ومن كان يدافع عن الحكام ويمنع تكفيرهم اليوم صار يعني يسكت ويخجل ولا يستطيع أن يدافع كما كان يدافع الأوائل. موضوع الجبر بلا شك أن النخبة، هنا نأتي لقضية الجبر، النخبة كانت تعرف كيف تقاتل، لكن للأسف مجموع الأمة لم تلتحق بهم الالتحاق الصحيح. يعني كل التجارب دلت على أن الجموع لم تصنع شيئا، الجموع تركت المجاهدين يقاتلون ويواجهون المحتل دون أن يشاركوا هذه النخبة مشاركة فعالة. لا حقيقة الأمة لم تكن على المستوى اللائق في التحاقها بالنخبة التي كانت تلتحق بالجهاد، سواء كان في المغرب الإسلامي، في الشرق الإسلامي. فما زالت للأسف الجموع خانعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو يعني. نعم بس جزاك الله خير، الحمد لله، جزاك الله خير.